الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من شرح متن العقيدة الطحاوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، شرحنا في الدرس الماضي مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بكلام الله عز وجل، وبيناه بالأدلة وما يتعلق به، ولله الحمد والمنة. واليوم بإذن الله عز وجل نكمل مسيرتنا في شرح قطعة من هذه العقيدة الكريمة المباركة، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. أقول: اعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة والجماعة يعتقدون في كتاب الله عز وجل جملاً من العقائد. العقيدة الأولى أنه كلام الله عز وجل، ودليل هذه العقيدة قول الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومن المعلوم أنه لا أحد يستطيع أن يسمع كلام الله شفاهاً بلا واسطة، وإنما المقصود بكلام الله في قول عامة المفسرين إنما هو القرآن. فوصف الله عز وجل القرآن بأنه كلامه، وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وما المقصود بقوله كلام ربي؟ الجواب: المقصود به القرآن. وقال عمرو بن دينار رحمه الله تعالى، وهو من كبار التابعين: أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومن المعلوم أن أهل السنة والجماعة أجمعوا رحمهم الله تعالى على هذه القضية العظيمة والعقيدة الفخمة من أن القرآن كلام الله عز وجل، ولا يعرف بين السلف الصالح شيء من الخلاف في هذا. وبما أن القرآن كلام الله فإذن يكون صفة من صفاته عز وجل، لأن ما يضيفه الله عز وجل إلى نفسه لا يخلو عن حالتين: إما أن يضيف إلى نفسه شيئا لا يقوم بذاته فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، وإما أن يضيف إلى ذاته الكريمة أعياناً هي قائمة بذاتها، فهذا من باب إضافة التشريف والتكريم. والكلام الذي أضافه الله عز وجل له هو من باب إضافة المعاني وليس الأعيان، فيكون القرآن من جملة صفات الله عز وجل لأنه كلامه، وكلامه صفة من صفاته تبارك وتعالى. وهناك دليل حسي وعقلي ظاهر جدا على أن القرآن كلام الله، وهو أن الله عز وجل قد تحدى الكفار لما كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وزعموا أن القرآن ليس هو كلام الله عز وجل، فتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثل هذا القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم نزل في تحديهم إلى 10 سور من مثله مفتريات، ثم نزل معهم إلى أن تحداهم بالإتيان بسورة من مثله، مع أن القوم أفصح الناس، ففيهم كبار البلغاء وعظماء الخطباء وفيهم الشعراء، ومع ذلك يتحداهم وهم أهل الفصاحة والبلاغة والشعر والبيان أن يأتوا بشيء بسورة من مثل هذا القرآن، ومع ذلك يعجزون عن بكرة أبيهم أن يعارضوا هذا القرآن بمثله. فلو أن هذا القرآن من كلام محمد صلى الله عليه وسلم لاستطاع غيره أن يصطنع مثله، فإن كلام البشر يتشابه في كثير من أحيانه، مهما بلغ الإنسان في فصاحته وبلاغته فإن هناك من البشر من يفوقه أو يصف مصافه في هذه البلاغة. مع شدة عداوتهم لكتاب الله عز وجل وسعيهم الحثيث في إبطال هذا القرآن وإبطال مصدره، ومن المعلوم أنه مع قوة سلاح البلاغة والفصاحة وشدة العداوة فإنهم لن يدخروا وسعاً في أن يعارضوا هذا القرآن بشيء منه، ولكن مع ذلك عجزوا، لا لأن الله عز وجل سلب قدرتهم وبلاغتهم وفصاحتهم، لا، وإنما لأن كلام الله ليس كمثله شيء، فليس كلام الله عز وجل ككلام البشر حتى يستطيع البشر أن يعارضوا مثله أو يصطنعوا مثله أو يوجدوا مثله في بلاغته وفصاحته وعظمته، لا يمكن أبدا. فكما أن وجه الله عز وجل لا يماثله شيء من وجوه المخلوقين، وعلمه لا يماثل شيئا من علم المخلوقين، فكذلك كلامه لا يستطيع البشر مهما بلغ في فصاحتهم وبلاغتهم أن ينظموا كالقرآن في بلاغته وفصاحته. فلو كان هذا القرآن من كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو من كلام غيره من الناس لقدر غيره من أهل اللغة والفصاحة أن يعارضوه بمثله، ولكن كما قاله العلماء إن فضل كلام الله عز وجل كفضل الله على البشر، إن فضل كلام الله عز وجل كفضل الله عز وجل على البشر، فكما أنه ليس كمثله شيء في كافة صفاته فليس مثله كمثله شيء في كلامه. فإذا هذه عقيدة قد انطوت عليها قلوبنا ونشأنا عليها وننطقها بألسنتنا وندرسها لطلابنا، وهي أن القرآن كلام الله عز وجل. فإن قلت: وكيف تنسب القرآن إلى أنه كلام الله مع أن الله عز وجل نسب قوله لغيره؟ فقد قال في سورة التكوير: إنه أي القرآن لقول رسول كريم، والمقصود بالرسول هنا في سورة التكوير أي جبريل عليه الصلاة والسلام. وفي سورة الحاقة قال الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم، ويقصد بالرسول هنا محمدا صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل ينسب القرآن إلى أنه من قول جبريل ومن قول محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف تقول إن القرآن من قول الله وكلام الله؟ الجواب: لا إشكال في هذا ولله الحمد والمنة، وهي أن نسبة القرآن إلى أنه من قول جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام إنما هي نسبة تبليغ وأداء، لا نسبة قول وابتداء، لا نسبة ابتداء. فأول من تكلم بهذا القرآن ومنه بدأ هذا القرآن إنما هو الله عز وجل. فالقرآن كلام الله عز وجل حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل مجموع الحروف والمعاني هي كلام الله عز وجل. فنسبته إلى جبريل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي نسبة تبليغ وأداء فقط، وأما نسبته إلى الله عز وجل فهي نسبة ابتداء. والمتقرر عند العلماء أن الكلام ينسب إلى قائله ابتداء نسبة حقيقة، وينسب إلى مبلغه نسبة أداء. كما لو قلت لكم الآن قولا ثم نقلتموه عني فهو قولكم بلاغا وقولي ابتداء، فهو قولكم بلاغا وقولي ابتداء. فكذلك القرآن أول من تكلم به ابتداء من هو؟ الله عز وجل، ثم سمعه جبريل من الله عز وجل على الصفة التي يريدها الله تبارك وتعالى، ثم بلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سمعته الصحابة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل في بيان سلسلة القرآن وسنده إنه لقول وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فلا إشكال في هذا. العقيدة الثانية من عقائد أهل السنة والجماعة في القرآن، وهي أننا نعتقد الاعتقاد الجازم الذي لا ينخرم إن شاء الله عز وجل إلى أن نموت، أن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى غير مخلوق. ولقد أجمعت الأمة على أن القرآن ليس بخالق ولا بمخلوق، لأنه كلام الله عز وجل، وكلامه صفة من صفاته، وليس من صفاته عز وجل شيء مخلوق. فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن كلام الله مخلوق، ومن زعم أن كلام الله مخلوق فقد زعم أن في ذات الله عز وجل شيء مخلوق، وهذا لا يجوز اعتقاده في الله تبارك وتعالى. والأدلة على أن القرآن منزل كثيرة جدا لا تكاد تحصر، كقول الله عز وجل وإنه أي القرآن لتنزيل رب العالمين، وقوله عز وجل حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والأدلة على ذلك كثيرة، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. ولكن إن سألنا سائل وقال ما الدليل على أنه ليس بمخلوق؟ الجواب الأدلة على ذلك كثيرة جدا، أولها إجماع أهل السنة والجماعة، وهو الإجماع المعتبر في هذا الموضع، لأن المسألة عقدية ولا عبرة في مسائل الاعتقاد بخلاف أهل البدع، وإنما العبرة باتفاق أهل السنة والجماعة. فإذا أجمع أهل السنة والجماعة على عقيدة معينة فهو الإجماع الذي يجب اتباعه وتحرم مخالفته. وقد نقل هذا الإجماع جمع كثير من أهل السنة والجماعة من أن القرآن ليس بخالق ولا بمخلوق، كما قال عمرو بن دينار في قوله الذي أمليته عليكم قبل قليل أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه فمخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق. هذا هو عقيدة الناس منذ 70 سنة من عهد عمرو بن دينار، فقد أجمع على هذه العقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم بإحسان إلى يومنا هذا، وأهل السنة لا ينخرم اعتقادهم ولا يخالف منهم أحد أبدا، بل وقد أجمعت الأمة من أهل السنة أقصد أهل السنة والجماعة على أن من زعم أن القرآن مخلوق فإنه كافر بالله العظيم. ومن الأدلة على هذه القضية أيضا قول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. فأما الخلق ففعله، وأما الأمر فقوله. والقرآن يدخل تحت فعل الله ولا يدخل تحت قول الله؟ أجيبوا أيها الإخوان، الجواب أن القرآن لا يدخل تحت فعل الله، وإنما يدخل من جملة قول الله. فإذن القرآن من الأمر أم من الخلق؟ الجواب: من الأمر، والأمر ليس بمخلوق، لأن الأمر قول الله عز وجل. فلما كان القرآن كلام الله فيكون من قوله، وقوله هو المقصود بالأمر في قوله: ألا له الخلق والأمر. فقسم الله عز وجل الأشياء إلى أمرين، إلى خلق وإلى أمر، والقرآن من الأمر وليس من الخلق، فدل ذلك على أن القرآن منزل غير مخلوق. ومن الأدلة على ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. ففرق الله عز وجل بين علمه وخلقه، فالقرآن من علم الله عز وجل، والإنسان من خلق الله عز وجل، وعلمه عز وجل غير مخلوق، كما قال الله عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. ما المقصود بهذا العلم الذي جاءه؟ القرآن، فوصف الله القرآن بأنه علمه، فمرة يصفه بأنه قوله وكلامه، ومرة يصفه بأنه أمره، ومرة يصف القرآن بأنه علمه، وهذه كلها غير مخلوقة. ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن علم الله مخلوق، لأن القرآن داخل في حدود علمه لا في حدود خلقه. وكذلك قول الله عز وجل القرآن، وكذلك قول الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، الآية، والشاهد منها قوله: من بعد ما جاءك من العلم. ما العلم الذي جاءه؟ القرآن. فالله وصف القرآن هنا بأنه علمه، إذن هو يدخل تحت قول الله عز وجل: علم القرآن، لم يقل وخلق القرآن وخلق الإنسان، وإنما قال علم القرآن، فالقرآن علمه، وعلمه ليس بمخلوق، والقرآن أمره، وأمره ليس بمخلوق، والقرآن كلامه، وكلامه ليس بمخلوق. إذن هذا يثمر لنا أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ومن الأدلة أيضا قول الله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ومثلها قول الله عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فأخبر الله عز وجل أن كلماته غير متناهية، فلو أن البحر الذي خلقه الله عز وجل كانت مياهه مدادا، وأشجار الخلق في هذه الأرض التي خلقها الله صارت أقلاما، بريت فصارت أقلام، وصار الناس يأخذون من هذه الأشجار فيغمسونها في هذا المداد ويكتبون بها كلام الله عز وجل، والله يتكلم لجفت البحار وتكسرت الأقلام وكلام الله لم ينتهي. مع أن الواحد منا، لأن كلامنا مخلوق، لو أنه أخذ قلما من المكتبة جديدا وكتب ما في جعبته لانتهى كلامه ولم ينتهي ولا عشر معشار حبر القلم. فهذا دليل على أن كلام الله إيش؟ أن كلام الله ليس بمخلوق، فكلامه عز وجل ليس كالكلام. لماذا؟ لأن كلام الله لا يفنى، والمخلوق لا بد أن يأتي عليه يوم يفنى فيه. فلو كان كلام الله عز وجل مخلوق فلو كان كلام الله عز وجل مخلوقا لفني قبل أن تفنى هذه البحار وقبل أن تتكسر هذه الأقلام. لكن كلمات الله عز وجل لا نهاية لها، لا نهاية لها. وبما أن الله وصف القرآن بأنه كلامه، إذن يكون صفة من صفاته، ويفضي بنا ذلك إلى أنه منزل وغير مخلوق. ومنها كذلك حديث خولة بنت حكيم المعروف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل عن منزله ذلك. ومن المعلوم المتفق عليه بين العلماء أنه لا يجوز الاستعاذة بشيء مخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله. فلما أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ بكلامه دل ذلك على أن كلامه غير مخلوق، إذ لو كان مخلوقا لما جازت الاستعاذة به، والقرآن كلامه، فيكون القرآن إذن غير مخلوق. فهمت هذا؟ فهمت يا أبا راشد؟ أعيده. لا لا تركز، ما جيت إلا تطلب العلم، ركز شوي. أقول في حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بماذا؟ بكلمات الله التامات. ما الصفة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بها هنا؟ الجواب: كلام الله أو كلمات الله. فأفاد هذا أن كلمات الله وكلام الله ليس بمخلوق، إذ لو كان مخلوقا لما جازت الاستعاذة به، فالاستعاذة بالمخلوق لا تجوز في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله باتفاق أهل السنة والجماعة. فإذا كان كلامه مما يستعاذ به فكلامه إذن غير مخلوق، والقرآن من كلامه فيكون القرآن غير مخلوق. فهمتم هذا؟ أعد. نعم. نعم صحيح. فأمر الله فلو كان كلام الله مخلوق لما أمرنا بذلك. نعم. كلام الله. نعم. غير مخلوق. واضح الكلام، واضح. جيد. فهذه الأدلة تدلك على صحة ما قرره أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في هذه الجزئية العقدية الخطيرة التي ظلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام كثيرة من أقدام أهل البدع وأفهامهم. أن القرآن منزل غير مخلوق مسألة، ولم يدعنا أهل البدع في حالنا، بل أوردوا علينا شبهات يعتقدون من خلالها أن القرآن مخلوق، وقد أجاب عنها أئمة أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة بأجوبة تشفي غليل الصدور وتكسر هذه الشبهات وتكشف زيفها ولله الحمد والمنة. فمن ذلك مثلا قولهم: أوليس القرآن شيئا من الأشياء؟ الجواب: نعم. قالوا بما أن القرآن شيء من الأشياء فإذن هو يدخل تحت عموم قوله عز وجل الله خالق كل شيء، والقرآن شيء من الأشياء فيكون من جملة ما خلقه الله عز وجل. كذا قالوا ولبئس ما قالوا. وقد أجاب أهل السنة والجماعة رحمهم الله عن ذلك بقولهم إن الكلية في قول الله عز وجل خالق كل شيء لا يدخل فيها كل شيء، وإنما كلية كل شيء بحسبه وما يصلح له، بدليل أنها أن مساكن القوم عفوا بدليل أن الله عز وجل لا يدخل في هذه الكلية، أو ليس كذلك؟ مع أن الله عز وجل شيء من الأشياء وهو أعظم الأشياء وأكبرها على الإطلاق، كما قال الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فمما نخبر به عن الله عز وجل أنه شيء من الأشياء، لكنه من أعظم الأشياء وليس كمثله شيء. فهل يدخل الله عز وجل في هذه الكلية العامة؟ الجواب لا يدخل فيها. فإذا الكلية هنا لا تفهم أنها كلية مطلقة، وإنما هي كلية مقيدة بما يناسب لها. فإذا الله خالق كل شيء يصلح أن يوصف بأنه مخلوق، والله عز وجل ذاتا وصفاتا لا يصلح أن يكون موصوفا بأنه مخلوق، لأنه الخالق وما سواه فمخلوق، فالله بذاته وصفاته ليس بمخلوق، والقرآن من صفاته فيكون خارجا عن هذه الكلية. كما في قول الله عز وجل عن ريح عاد تدمر كل شيء، فهل دمرت السماوات؟ الجواب لا. هل دمرت الأرض؟ الجواب لا. هل دمرت الجبال؟ الجواب لا. بل إن الله قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يعني حتى المساكن ما دمرتها الريح. فإذا لا يدخل في كلية التدمير إلا ما أمرت الريح بتدميره، يعني كأن الله قال تدمر كل شيء أمرناها بتدميره. فكذلك الكلية في قوله الله خالق كل شيء، يعني الله خالق كل شيء يصلح أن يكون مخلوقا، والقرآن لا يصلح أن يكون مخلوقا. ما فهمتم هذا؟ وقالوا أيضا أهل السنة والجماعة إن هناك أدلة تخص كتاب الله عز وجل عن كونه مخلوقا، تخص كتاب الله عز وجل عن كونه مخلوقا، وهي تلك الأدلة التي ذكرتها لكم في المسألة التي قبلها. فيكون قول الله عز وجل الله خالق كل شيء هذا عام، والأدلة التي تدل على أن القرآن منزل غير مخلوق هي أدلة، أجيبوا يا إخوان، خاصة، ولا تعارض بين عام وخاص. ثم نقول لهم أيضا إن من يراكم أيها المعتزلة المبتدعة تستدلون بهذه الكلية على خلق القرآن يرى أنكم قد أدخلتم فيها كل شيء، مع أنكم أخرجتم منها أفعال العباد، فإنكم تزعمون أن الله لم يخلق أفعال العباد، مع أن أفعال العباد داخلة فيها بالإجماع، والقرآن خارج منها بالإجماع، فأدخلتم فيها ما هو خارج بالإجماع وأخرجتم منها ما هو داخل فيها بالإجماع، وهذا والله تناقض عجيب. فإنهم يدخلون فيها، أي في قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، يدخلون فيها القرآن وهو لا يدخل فيها بالإجماع، ويخرجون منها أفعال العباد وهي داخلة فيها بالإجماع، إذ الله عز وجل خلق العباد ذاتا وصفات وأفعالا، فالله خالق كل شيء، فهذه الكلية يدخل فيها أفعال العباد باتفاق أهل السنة والجماعة، ولكن لا يدخل فيها القرآن في صدر ولا ورد بإجماع أهل السنة والجماعة. وهذا سببه ضلال الفهم وقلة العلم وعدم الأخذ عن أهل السنة والجماعة. ومن شبههم أيضا فهمهم لقول الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا، وهم لا يفهمون من كلمة جعل في اللغة العربية إلا خلق. فقول الله عز وجل إنا جعلناه لا يفهم منها المعتزلة إلا إنا خلقناه، كقول الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور هنا، أي وخلق الظلمات والنور. فهذه شبهة تحتاج إلى حل. أجاب عنها أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى بقولهم، أنتم فهمتم الشبهة؟ أجاب عنها أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى بقولهم إن جعل في اللغة العربية لها معنيان ولا يجوز حصرها على مقتضى لسان العرب بذي معنى واحد كما فعلتم أيها المبتدعة، بل لها في لغة العرب معنيان، فتأتي أحيانا بمعنى خلق، وتأتي أحيانا بمعنى صير. صير مثل جعلت الحديد منصهرا، ايش معناها؟ اي صيرت الحديد منصهرا، وليس معناها خلقت الحديد منصهرا، فأنت لم تخلقه وإنما صيرته لهذه الصورة. جعلت الخشب بابا، أي صيرته. فإذا تأتي جعل في اللغة العربية بمعنيين، فتأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صير، وكلا المعنيين استعملته الأدلة من الكتاب والسنة. فإن سألتني وقلت وكيف أعرف أن جعل في هذا النص بمعنى خلق وجعل في النص الآخر بمعنى صير، ما هو الضابط الذي يفرق لي بين جعل التي بمعنى خلق وجعل التي بمعنى صير؟ الجواب هو ما تتعدى له من المفعولات، لأن جعل هذه فعل، والفعل لا بد أن يتعدى إلى مفعول، فإن كان مفعولا واحدا فجعل هنا بمعنى خلق، وإن كانت تعدت إلى مفعولين فإن جعل هنا بمعنى صير. وعندنا هنا قاعدة لغوية تقول إذا تعدت جعل إلى مفعول فهي بمعنى خلق، وإذا تعدت إلى مفعولين فهي بمعنى صير، فيختلف معناها باختلاف مفعولاتها. فإن كانت مفعولا واحدا فهي بمعنى خلق، وإن كانت مفعولين فهي بمعنى صير. فليست جعل بمعنى صير في كل موضع، وليست جعل بمعنى خلق في كل موضع، بل إنها تأتي بمعنى خلق في بعض المواضع وتأتي بمعنى صير في بعض المواضع، ويفهم ذلك العربي الذي يعرف حقيقة سعة لسان العرب. وأنا أضرب لكم أمثلة من القرآن وننظر هل تعدت إلى مفعول واحد أو إلى مفعولين. منها قول الله عز وجل: وجعل الظلمات والنور، هذه تعدت إلى مفعول واحد. فإذا تكون جعل هنا بمعنى خلق، أي خلق الظلمات والنور. ومنها قول الله عز وجل، انتبهوا: فجعلناها نكالا، فجعلناها، وهذا هو المفعول الأول، ونكالا مفعول ثاني. فإذا جعل هنا تأتي بمعنى صير، أي فصيرناها نكالا بسبب ما نزل عليها من العذاب. ومنها أيضا قول الله عز وجل، انتبهوا: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هنا جعل في هذه الآية تعدت إلى مفعولين، المفعول الأول الملائكة والمفعول الثاني إناثا، فهنا تأتي بمعنى صير، أي صيروا بسبب فساد اعتقادهم الملائكة إناثا. ونحن ننادي المعتزلية ونقول: هل تفهم من قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هل تفهمها بأنها معنى خلق هنا؟ قال: لا، لأنه لو اعتقد أنها بمعنى خلق لأدى ذلك إلى أن المشركين هم الذين خلقوا الملائكة. بل اسمع إلى ما هو أعظم من الملائكة، ويقول الله عز وجل: وقد جعلتم الله شيكم حق واضح، حق أبلج بالله الهند. وقد جعلتم الله، هذا المفعول الأول هو الاسم الأحسن، عليكم كفيلا. هل تفهم منها أيها المعتزلي أنها بمعنى خلق؟ إنها والله الطامة إن كنت تفهم جعل بمعنى خلق في هذا النص. ومنها أيضا قول الله عز وجل: الذين جعلوا القرآن عضين، الذين جعلوا القرآن عضين. القرآن هو المفعول الأول، وعضين هو المفعول الثاني، فهنا جعل تعدت إلى مفعولين، وإذا تعدت جعل إلى مفعولين فإنها تكون بمعنى صير. أفهمتم هذا الفرقان؟ إذا فهمتموه نرجع إلى الآية التي استدلوا بها، وهي قول الله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا. فجعل هنا تعدت إلى كم مفعول؟ إلى مفعولين، المفعول الأول قرآنا، والمفعول الثاني عربيا. فتكون جعل هنا بمعنى صير، أي إنا صيرناه قرآنا عربيا. ولا يمكن أن يفهم العربي جعل هنا بمعنى خلق إلا إن كان معتزليا أخرق يفهم من أسته لا من عقله. والله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين. ومن شبههم أيضا استدلالهم بقول الله تبارك وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. ويفهم المعتزلة قول الله عز وجل محدث بأنه المخلوق، فكأن الله قال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم مخلوق. فهم لا يفهمون الإحداث إلا بمعنى الخلق، بمعنى الخلق. وأجاب أهل السنة والجماعة عن هذه الشبهة بقوله: إن المحدث في الآية مأخوذ من الحدوث والتجدد، فقول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي جديد. وأنتم تعرفون أن القرآن لم ينزل جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين، لقول الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل القرآن جملة واحدة. فالقرآن لم ينزل جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جمعا من المفسرين يقولون إنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم بدأ ينزل منجما حسب الحوادث على فترة النبوة. فإذا كلما نزل قرآن جديد قابله هؤلاء المشركون بالإعراض، فتسمعه آذانهم وتعرض عنه قلوبهم. فالمحدث هنا ليس بمعنى المخلوق، وإنما هو الأمر الحادث المتجدد، وهو كون الشيء بعد أن لم يكن. والقرآن كان ينزل منجما كما بينته لكم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يبين لنا هذا الأمر صراحة: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدثه ألا تكلموا في الصلاة، وإن مما أحدثه الله عز وجل ألا تكلموا في الصلاة. فالمقصود بقوله يحدث أي يجدد، فينسخ ويجدد. ولأن المتقرر عند العلماء أن أدلة الكتاب والسنة في مسائل الاعتقاد لا يجوز أن تفهم إلا على مقتضى فهم سلف الأمة، لأن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة وأئمتها في مسائل الاعتقاد والعمل فهو فهم باطل ورأي عاطل مردود على صاحبه. ومن شبههم أيضا استدلالهم على أن القرآن مخلوق بقول الله عز وجل إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، انتبهوا، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فإذا عيسى كلمة الله، أوليس كذلك؟ أجيبوا، الجواب بلى. وكذلك يقول الله عز وجل يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. وعيسى مخلوق، فإذا كان عيسى هو كلمة الله فتكون كلمة الله مخلوقة، فهذا دليل على أن كلام الله مخلوق وعلى أن القرآن مخلوق، وهذه طامة عظيمة وفهم سقيم. وأجاب أهل السنة عن ذلك بقولهم إن عيسى ليس هو عين كن، وإنما هو الأثر المترتب على كلمة كن، كما قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا عيسى يدخل تحت كن أو يدخل تحت يكون؟ الجواب يدخل تحت يكون، فعيسى أثر من آثار كلمة الله عز وجل كن، فهو أثر الكلمة وليس هو ذات ونفس وعين الكلمة. فكلمة الله عز وجل كن ليست هي ذات عيسى ولا عين عيسى ولا نفس عيسى حتى تكون مخلوقة، وإنما عيسى أثر من آثار هذه الكلمة. فهو متكون بكن وليس هو عين كن. ولا بد من التفريق بين هذين الأمرين كما فرق بينهما القرآن. فإذا كلمة الله ما هي؟ كن. وهل عيسى هو عين وذات كن؟ الجواب لا، بل عيسى عليه السلام هو أثرها، المقصود بقوله فيكون. فعيسى عليه السلام إنما كان بكن وليس هو عين كن. أكلامي واضح أم ألغاز؟ واضح؟ وبهذا نكون قد عرضنا لأكثر شبههم انتشارا وأعظمها خطرا، وقد تبين لنا بعد الإجابة عنها أنها إنما هي شبهات وخيالات وظنون وأوهام كاذبة تكسرت على حجر فهم أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. بقي وقت؟ كم بقي؟ مسألة ومن جملة عقائدنا، وهي العقيدة الثالثة في كتاب الله عز وجل أيضا، أننا نعتقد الاعتقاد الجازم أن القرآن من الله عز وجل بدأ وإليه يعود، من الله بدأ وإليه يعود. فإن قلت وما معنى قولك من الله بدأ، فأقول أي أن أول من تكلم بهذا القرآن حقيقة إنما هو الله تبارك وتعالى. وقد بينت لكم سابقا أن إضافته إلى قول جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم إنما هي إضافة تبليغ لا إضافة قول ابتدائي. والكلام إنما ينسب حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مؤديا مبلغا. قال الله تبارك وتعالى تنزيل الكتاب من الله، وهذه من هي لابتداء الغاية، أي أن أول ابتداء هذا القرآن من الله عز وجل. وكذلك قوله تبارك وتعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، ومن هنا لابتداء الغاية، وغيرها من الأدلة الدالة على أن القرآن نزل من لدنه ومن عنده ومنه، فكلها أدلة تدل على أن القرآن من الله عز وجل بدأ. فإن قلت وما معنى قولك وإليه يعود، فأقول في ذلك تفسيران لأهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. التفسير الأول أن هذا القرآن سيعرج به إلى الله عز وجل في آخر الزمان قبل قيام الساعة، فيسرى على هذا القرآن من المصاحف والصدور فلا يبقى في الأرض منه آية، وقد ثبتت بذلك آثار عن بعض الصحابة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها يصح مرفوعا وبعضها يصح موقوفا، وما يصح موقوفا لا يقال في مثله بالرأي. والمتقرر عند العلماء أن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فإن لقوله حكم الرفع. فإن قلت ومتى سيكون هذا، فأقول في آخر الزمان قبل قيام الساعة، إذا ترك الناس العمل بالقرآن وأهملوا الحكم به والتحاكم إليه وأطبقوا على عدم العمل به. هذه وأما التفسير الثاني فيقولون إن معنى قوله وإليه يعود أي وإليه يعود حقيقة علم هذا القرآن على ما هو عليه كنصوص الصفات وحقائق اليوم الآخر المذكورة في القرآن إنما حقيقة علمها ومآله يرجع إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. وأما نحن فكما وصفنا الله عز وجل بقوله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فمهما بلغت أفهام الناس في القرآن فلا يزال جوانب علمية في القرآن لا تستطيعها العقول البشرية، وهي مما اختص الله عز وجل بعلمه واستأثر به الله تبارك وتعالى، وهي مما استأثر الله عز وجل به وبعلمه، كحقائق نصوص الصفات وكيفياتها، وحقائق نصوص اليوم الآخر وما سيكون فيه. كل ذلك لا يعلم كيفيته على الوجه الذي سيكون عليه إلا الله تبارك وتعالى. إذن وإليه يعود، وإليه يرجع هذا العلم الذي أخفاه الله تبارك وتعالى عنا. هذه عقيدتنا في كتاب الله عز وجل في هذه النقاط الأربع: أنه كلام الله، وأنه منزل، وأنه غير مخلوق، وأنه من الله بدأ وإليه يعود. هذا هو الذي يجب على كل مسلم في وجه هذه الأرض إلى أن تقوم الساعة أن يعتقد في كتاب الله عز وجل هذه العقائد المتفق عليها بين العلماء، والتي دلت عليها الأدلة الصحيحة. وكل من حاد عن شيء منها فهو من أهل البدع. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على هذه العقيدة الصحيحة الصافية، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ولله الحمد والمنة، ونكمل الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.